انت مالك انت هو بحاله هو بحاله وانت بحالك مالك انت وماله هو هو بحاله أصنف قاعدين وضميرهم تاب عالقهوة تشوف من ناس أصنف قاعدين وضميرهم تاب مالهمش لزوم ولا شغل خلاف السب في خلق الله ده يقول سفلان كان ضايع أصبح تاجر معروف وفتح له محل بضايع دلوقتي يساوي قلوب أما تلامة تلامة تلامة أما برادة برادة برادة ياهو بزيادة وملك انت انت يا انت هو بحاله هو بحاله وانت بحالك ملك انت ومال هو هو بحاله هو بحاله هو بحاله وانت بحالك ملك انت ومال هو هو بحاله